عداد رهيب من السيئات بينطلق وينهش في حسناتها، لكن لو هي متبرجة وبتصنع المعروف وبتخدم المسلمين وعلاقتها جيدة مع الناس كلها وبتحب الخير للناس ولكن متبرجة، فهي بتصنع المعروف كم مرة في اليوم؟ 10 مرات في اليوم؟ طيب في كم واحد بيشوفها في اليوم؟ 20. كشف الوجه ده خطر رهيب، بيعرضك لضياع حسناتك. يلي انت احسن من 1000 منتقبة، انتقبي علشان تحافظي على حسناتك وتحافظي على بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. في واحدة بتقول انا صدمت لان في اخت صالحة كنت اعرفها وقلعت النقاب. ياه صدمت ليه؟ ان شاء الله انا مقدر ان اللي بتزل قدمه رب العزة قال فتزل قدمه بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صح، لكن مش كل ما واحد هيقع هيجرنا معاه. لا، اثبتي واحنا في زمن زلل الاقدام، اثبتي. واذا كنت عايزة قصص بقى تعالي اقولك على اللي كانت بتغرق في عبارة مع زوجها وزوجها يقول لها اكشفي وجهك اكشفي وجهك هتموتي، وما كشفتش وجهها وغرقت وماتت مش كشف وجهها. وانا بلغتني قصة اخت مفروض تعمل عملية في عينيها، علشان اللي يعمل لها العملية دي ما فيش حد يعمل لها العملية الا راجل، وكل العلماء الدنيا يقولوا لها معاكي رخصة اكشفي وجهك. حد من العلماء يقدر يقول لها ما تكشفيش وجهك؟ كل الناس قالوا لها معاكي رخصة. فأبت إلا العزيمة وذهب بصرها ولم ينكشف وجهها. شفت الجدعان دول؟ في أخت أظن اسمها حبيبة هشام، أنا برضو نشرت قصتها إيه على فيسبوك، إنها بتقول أنا مش عايزة حد يوسيني، قالوا لي يا التدريس في الجامعة يا إما أو أقدم الرسالة بتاعتي يا إما أقلع النقاب، ما قلعتش النقاب، بطلة ومش عايزة حد يسندها ويواسيها. برضو من أشد العيوب والمخالفات اللي بتصد عن النقاب إنها تبقى منتقبة ومتبرجة. لا، اتقي الله يا أخت، اتقي الله. الأخت اللي ما بتلبسش الجوانتي، الأخت اللي بتلبس ضيق، المنتقبة اللي بتحط مكياج، المنتقبة اللي بتكشف عينيها، المنتقبة اللي فوق النقاب لابسه خمارة، مش عارف انا جبت صور بعض النقابات المخالفه، واحده لابسه نقاب وفوق من النقاب ده عامله زي طرحه كده، ايه ده، خمار فوق النقاب مزين ومزركش، لا ما ينفعش. اللي بتكشف ايديها، اللي بتلبس ما بتلبسش شراب او بتلبس صندل يكشف رجليها، اللي عبايتها لامعه، اللي عبايتها مزركشه ومنقوشه وفيها ترتر، اللي عبايتها مفتوحه وتحت ولو تحتها بنطلون، اللي لابسه نقاب وبنطلون، ايه ده؟ كل دي طبعا مخالفات. اللي بتيجي مثلا في فرح او مناسبه او حفله او رحله وتشارك الناس ولو الفرح دي فيه معاصي او الحفله دي فيها معاصي، اللي بتتساهل امام بعض الاقارب، جوز اختها، ولاد عمها، احنا متربيين سوا، لا كل ده حرام. وما فيش حاجة في الدنيا اسمها محرم مؤقت، لا ده مش محرم وده محرم، أبوك أخوك عمك خالك زي ما انت عارف. الجلوس وسط زملاء الجامعة أو إنها تعتبر زميلها في الشغل بدل ما هي بتقعد معاه ساعات عمل أكتر ما بتقعد مع زوجها، يبقى ده بقى قريبها وبقى حلال إن هي تتكلم معاه وتتساهل معاه وتضحك معاه، كل ده غلط. لبس النقاب على بعض ملابس السواري والحفلات، خلع النقاب في يوم الزفاف أو في المناسبات، المشي مع الأولاد واتخاذ الصداقات حتى ولو بدعوى الزواج، كل ده أنت ما تعرفيش وأنت بتعملي. إن في واحدة كانت عايزة تلبس النقاب وامتنعت بسبب إنها شافت المنظر ده، إنها تهزر مع بياع أو تهزر مع راجل أو تضحك بصوت عالي بدل بقها متداري ومحدش عارف هي مين. لا، اتقي الله وما تصديش عن سبيل الله. عايز أقول إن الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. ابن القيم عليه رحمة الله يقول وتحت قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم. قال الله عز وجل لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عرفت ليه السر إن كل حملة ضد النقاب بتواجه بألف نقاب؟ لأن الذي يثبت هو الله جل جلاله. ومضى الكلام يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، ادعوا الناس للبس النقاب. وتحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية ألف نقاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.